وعلمته خبرت الموعظة ومن دعا فيقول لهم بلى كنت يقول سبحانه: كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العرب إذا لم تحب شخصا قالت نكرهه، فإذا اشتد الكره اذهبي الى رسول الله فاطلبي منه خادما. صلى الله عليه وسلم فيتولى الخلافة فلماذا لا الحمد لله حمدا كثيرا وشكر الله شكرا جزيلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي الكرام، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بسيرته أنه كان لا يأمر بأمر إلا كان هو أول المبتدئين إليه. لذلك لما علم الناس حد السرقة في يوم من الأيام جاء أسامة بن زيد من أجل أن يشفع في امرأة سرقت، فإذا به صلى الله عليه وسلم يجمع الناس ويصعد على المنبر ويقول فيهم خطيبا ويقول: معاشر الناس، معاشر المسلمين، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أو الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم يقول هذا لإمامه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. لما وقف صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واعظا للناس ناصحا ومعلما، اذا به يقول: ولما الجاهليه موضوع كله، اي البدع كله حرام، ولما الجاهليه بابين، ولما الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع. ثم يقول: واول بمن طلع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، ولما الجاهليه موضوعه كلها، واول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. لذلك كان مصلحا اصلح الله عز وجل بهذه الدنيا واصلح به المسلمين. اما الذي يخالف قوله فعله فانه يكون فتنه للناس. واقول لك حبيبي في الله، لما حد ينادي عليك وتقول لي ابنك، قول له: ما هوش موجود، انت بتعلم ابنك النفاق، انت بتزرع في ولدك الفتنه، انت تضله لا تهديه، وتستمر في هذا حتى اذا تعلم الولد منك النفاق وتعلم منك الكذب واصبحت لا تقدر عليه ولا تتحمله، تاخذه من يده وتذهب إلى الشيخ في المسجد وتقول له: نفسي علم ابني، نفسي ابني يعرف ربنا. ما هو كان عارف ربنا أعطاك ابنك على الفطرة السليمة المستقيمة، ربنا أعطاك ولد لا يعرف أن يكذب، بدليل ان اول مره لما قلت له الرجل للرجل وقال له بيقول لك أبويا هو مرشد لكن لما تعلم لما شفت بكاس لما أصبحت لا تقدم عليه تأخذه وتذهب له إلى طبيب وكنت أنت طبيبه وكان يمكنك أن تعلمه وكان يمكنك أن تشفيه فلماذا أفسدته ولماذا فتنته ولماذا سقطته عن سبيل الله والله لا يمشي شيئا أما عمر فيقول قضي الأمر منكن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله في حياتي في عمري من يوم ما سمعتهم من النبي صلى الله